أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما علاج الكبر؟ فقد استمعت إلى محاضرة سرد فيها المحاضر مظاهر للكبر وجدت في نفسي بعضا منها، وعلمت أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر، وعلمت أيضا أن علاج الكبر صعب جدا، ما نصيحتكم لي أثابكم الله؟ الكبر ثبت النص بتحريمه، فلا يدخل الجنة من في قلبه أدنى مثقال ذرة من كبر، وسرد المحاضر مظاهر من الكبر وطبقها فوجد نفسه متكبر ويعجز عن العلاج. إيش معنى أنه ما في دخول للجنة؟ مشكلة، مشكلة، مصيبة. كيف يجاب هذا؟ يجاب بأن هذا الذي حاضر وأعطاك المظاهر بشر يصيب ويخطئ، ولذلك الوعظ العلماء ينبهون على أن الوعظ سلاح ذو حدين، والقصاصين والوعاظ قد تترتب على الموعظة عواقب وخيمة إذا لم يحسن الواعظ. وكان بعض مشايخنا يحذرنا من بعض الأمور في وعظ الناس، لأن الناس بعضهم في حساسية. جاءني شاب وقال لي: يا شيخ أنا مشرك. قلت: أعوذ بالله، استغفر الله وتوب إلى الله. قال لي: أبدا، أنا ما عندي شك وأبغاك وأريدك، وعندي سؤال، هذا السؤال لا يمكن أن أذهب حتى تحل لي. قلت: يا أخي أول شيء استغفر الله وتوب إليه. قال: إيش المشكلة؟ جلس في محاضرة عن العشق، وأن هذا العشق محبة، وأن محبة إذا زادت انتهت إلى محبة مع الله، ثم صار مشركا بالله، ثم وأصبح الذي يقوم أبدا يقول له مشرك. ما يصلح هذا الوعظ، ليس كل الوعظ يقال للناس، وليس كل الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. النصيحة لعامة المسلمين. ولذلك من يأتي ويتكلم في أمور يعني فيها وعيد شديد وفيها عذاب شديد، ينبغي عليه أن يتحفظ وأن يكون على صيانة، سواء في خطبة أو محاضرة أو مجلس. لأن البعض يأتي ويحضر، يقول له: تعال وحضر لنا في المخيم عن موضوع مثل موضوع الكبر هذا، ويأتي ويأخذ الكلام ثم يلقيه. من الأمور التي أحب أن ننبه عليها: لماذا نجد في بعض كتب العلماء المتقدمين مواعظ عجيبة غريبة، يعني بعضها قد يخالف النص لكن فيها تخويف شديد؟ لأن هذه الكتب ما كان يقرأها إلا علماء يميزون بين الغث والسمين، لأن الكتب كانت تخط باليد، فالكتاب ما يقع إلا بين يدي عالم، ولذلك يميز بين الغث والسمين فيه. لكن لما أصبحت الكتب تقع بين يدي المتعلم وأنصاف المتعلمين والمبتدئين بالمتعلم، جاءت المصائب. فينبغي عليك أخي أن تعلم أن هذه المظاهر التي ذكرها المحاضر في محاضرته ليست قطعية، ليست هي التي تفسر الحديث بحيث ترتب عليها الحكم، ولا يمكن الحكم على هذه المظاهر. مثلا لو قال إن الشخص إذا خرج من البيت، هذا ذكر بعضهم، كان يسألني بعضهم، قال: يا شيخ، يقول بعضهم إذا خرج ونافخ صدره هذا متكبر، إذا نفخ صدره، إذا مشى وينفخ صدره هذا متكبر، وإذا مشى وبعد بالرجلي هذا متكبر. وخذ عاد هذه من الاجتهادات التي ما أنزل الله بها من سلطان. الكبر له ضوابط، وهذه الضوابط إن وجدت فعلى العبد أن يتقي الله عز وجل ويتركها ويستغفر ويتوب إلى الله عز وجل منها. لكن لا نستطيع أن نقول أن هذا الذي ذكره المحاضر الذي ذكر عنه كله صواب، ويمكن أن نقول أنه كله خطأ، لأنه لا نعلم ما الذي ذكر. فأنت تقول أنه ذكر هذه الأشياء. الشيء الثاني: قد يكون المحاضر وفق في الأشياء التي اختارها وهي صحيحة، ولكن يأتي الخلل في تطبيق السامع، يسمع ويطبق فيكون التطبيق خطأ. ولذلك لما يأتي بعضهم يستفتينا ونسأله: ما الذي قاله المحاضر؟ يقول: قال كذا وكذا. طيب ما الذي أنت تفعله؟ قال كذا وكذا. أقول: الذي تفعله غير الذي يقصده الشيخ. فإذن لا تحكم على نفسك بارك الله فيك، ولا تثرب على نفسك هذا التثريب، بل عليك أن تعيد النظر، إما أن تأخذ كلام المحاضر وتعرضه